اترك مكاني واستريح بمكاني، كني مسافر بين بيتي وبيتي. اليا بغيتوني اعماني اعماني، واليا بغيتوني كويتي كويتي، واليا بغيتوني كويتي كويتي. يا رجل لبي لي ندى من دعاني، ويا خطوتي خبي لهم لا سريتي. ما دامي اعطيت الوعد من لساني، ان ما وصلت بموعدي ما وفيتي. للجود بصدور العرب شكل ثاني، يعني وش اللي يتعبك لا مشيتي. بترك مكاني واستريح بمكاني، كني مسافر بين بيتي وبيتي. اليا بغيتوني اعماني اعماني، واليا بغيتوني كويتي كويتي. يا عمان من شرق البحر جيت عاني، وانتي سبقتيني عليك وعنيتي. نفس الشعور اللي لفابك لفاني، ونفس الطريق اللي طويته طويتي. انا حملت محبتي وامتناني، وانتي جمعتي حب شعبك وجيتي. سافرت لك واثرك هنا بالمحاني، سعيت لك واثر انتي اللي سعيتي. جيت اسكنك واثرك سكنتي كياني، جيت احتفي بمقابلك واحتفيتي. من عقب ما جيت المطار بثواني، فرشت لك حدب الضلوع ورسيتي. لو ما لمست الا ترابك كفاني، ولو ما حضنت الا هبوبك وفيتي. مسقط مثل بيتي واهلها اخواني، وانا بغربه لكن بوسط بيتي. اليا بغيتوني اعماني اعماني، واليا بغيتوني كويتي كويتي.